إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 44 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. وصلنا إلى كتاب آداب السفر. السفر هو الارتحال والانتقال من مكان إلى مكان، والإنسان يمر بأربعة أسفار، وكل سفر من أسفار بني آدم له بداية وله نهاية. أول سفر هو سفره في بطن أمه جنينا، ينتقل من طور إلى طور، من مرحلة إلى مرحلة، نطفة فعلقة فمضغة فعظام، فكسى الله العظام لحما حتى إذا تم نماؤه وكمل بناؤه، سواء في 7 أشهر أو في 9 أشهر لا بد له أن يخرج. لو قال لا أريد الخروج ولا أريد أن أرى الدنيا ومن فيها وما عليها، يقال له لا بد من الخروج، إما أن يخرج حيا وإما أن يخرج ميتا. فهذا سفر بدأ بهذه النطفة من ماء مهين، ثم انتهى إلى هذا البشر السوي الذي خلقه الله في أحسن تكوين. هناك السفر الثاني، وهو سفر هذه الحياة، يبدأ من نزول الإنسان عندما يستهل صارخا وليدا، يبدأ رحلة الحياة من الخطوة الأولى، فيبدأ رحلة هذه الحياة ثم ينتهي هذا السفر بالموت. إذا جاء الأجل فلا يستطيع أحد أن يقول لا أريد الرحيل وإنما أريد البقاء. كلنا مسافرون، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر رضي الله عنهما راوي هذا الحديث كان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا هو السفر الثاني، معروف بدايته ومعروف نهايته. السفر الثالث وهو سفر البرزخ، هذا بدايات القيامة. يبدأ لحظة وضع الميت في قبره وينتهي مع النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور بعث من في القبور. لا يستطيع أحد عند النداء أن يقول لن أخرج وسأظل في القبر لا أريد أن أعاني الحساب، وإنما هذا سفر علمت بدايته منذ أن لحد في قبره، والنهاية لا بد أن ينتهي هذا السفر في رحلة البرزخ بالبعث والنشور والقيام من القبور للوقوف بين يدي الله، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نزلنا إلى الدنيا عرايح، كل إنسان نزل عاريا حافيا وسيخرج منها حافيا عاريا، لم يأخذ من دنياه شيء ولم يترك من أعماله شيء، فدنياه يتركها وأعماله يأخذها. السفر الرابع والأخير يبدأ بعد الحساب، من الحساب والميزان ثم العبور على الصراط، ولا بد لهذا السفر من نهاية ولا بد من مصير، إما أن ينتهي بالكافر والمنافق إلى النار، نسأل الله أن يجيرنا من النار، وإما أن ينتهي به إلى جنة عرضها السماوات والأرض، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها برحمته وفضله وكرمه. فلا بد لهذا السفر أيضا من نهاية. هذه أسفار ينتقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، والسفر جاء من الإسفار والسفر. السفر يقال عن الكتاب، الكتاب يقال عليه سفر لأنه يسفر عن الحقائق، فالذي يقرأ الكتاب يرى فيها معلومات ويرى فيها حقائق فيستبين له ما كان غامضا، فإذا جاء العلم فالعلم نور كاشف، فيسمى الكتاب سفر. ورب العزة سبحانه وتعالى ذكر عن أهل الكتاب مثلا، لأنهم لا يعون ما يقرؤون، وإن كانوا يقرؤون فإنهم لا يعملون بما في كتبهم. مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، هي أسفارا جمع سفر وهي الكتاب، فالكتاب سمي سفرا وجمعه أسفار لأنه يسفر عن الحقائق. سميت المرأة التي تخرج كاشفة عن وجهها ويسمى هذا سفور. لماذا سمي سفور؟ لأنه خروج لوجه المرأة بما فيه من الزينة والتبرج. سمي الصبح عندما ينفلق الصبح وينفجر النور في السماء سمي الإسفار، الإسفار من وجود هذا النور في السماء. أيضا السفر سمي سفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال الذي كان غامضا كاملا، السفر محك يبين به حقيقة الإنسان. ولما عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يستبين خبر رجل فسأل عنه، فقال رجل إنني أعرفه، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل جاورته؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرفه، لعلك رأيته يرفع رأسه ويقفضها في المسجد. الذي يسفر عن طباع الناس وأخلاق الناس المعاشر الاحتكاك، لأن الجار كاد أن يكون من أهل البيت، وجاء جبريل عليه السلام يوصي بالجار حتى كاد أن يورثه، لأنه يطلع على ما لا يطلع عليه الآخرون حتى لو كانوا ذوي القربى. والإنسان إذا أصابه ألم أو حاجة أقرب باب إلى بابه باب جاره. والسفر يسفر عن الأخلاق، والتعامل بالدينار والدرهم يبين به ما في طوية الإنسان وما في نفسه من زهد وورع وكرم وأريحية وسخاء وجود، أو ما يظهر فيه من بخل وشح، نعوذ بالله من شح النفوس. فالأسفار أيضا تسفر عن معادن الرجال وعن أخلاق الرجال. هنا كتاب السفر فيه أداب متعلقة بالسفر نفسه علمنا إياها صلى الله عليه وسلم. لنا مدخل فقهي كالعادة، الفقهاء يقسمون السفر على الأحكام الشرعية الخمسة. هناك سفر واجب، وسفر مندوب، وسفر مباح، وسفر مكروه، وسفر حرام. فالسفر يندرج على أحكام الشريعة الخمسة. أو هناك تقسيم آخر للفقهاء أن السفر ينقسم إلى قسمين، سفر طاعة وسفر معصية. السفر على هذه النواحي الخمسة، السفر الواجب أو السفر المفروض كسفر الحج، حج الفرض، أو كسفر النذر، من نذر لله تبارك وتعالى سفرا إلى مكان ما فإذا تحقق نذره وجب الوفاء لأن النذر واجب، هذا سفر دخل تحت الفرضية، سفر واجب. وهناك سفر مندوب مثل السفر إلى زيارة قريب أو زيارة صاحب، هذا من الأسفار المندوبة. وهناك سفر مباح كالضرب في الأرض للتجارة، أو النظر في خلق الله تبارك وتعالى لزيادة الإيمان وسرور النفس، كالنظر إلى الأشجار والأزهار والزروع والثمار والجبال والبحار والأنهار. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، أمرنا أيضا أن نسير في الأرض لكن ليس نظر غفلة ولا نظر لهو ولا نظر معصية، وإنما نظر الإيمان، نمشي في الأرض بنظر الإيمان، فمن النظر في خلق الله نزداد بالله إيمانا وحبا وتعلقا، هذا سفر مباح. وهناك سفر مكروه، السفر المكروه أن يسافر الإنسان لغير غاية، ما له غرض غير ضياع الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول السفر قطعة من العذاب يمنع الإنسان طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم حاجته فليعجل بالعودة إلى أهله. السفر الإنسان لا يجد فيه كل ما يريد، النام المنام والطعام والأهل والعشيرة، لذلك يكره أن يكون سفر الإنسان لغير غاية، مجرد ضياع وقت، هذا سفر مكروه ليس له غرض. السفر الحرام هو سفر المعصية، سافر ليزني، سافر ليشرب خمرا، ليشرب خمرا، سافر ليقتل إنسانا ظلما، هذا الإنسان في سفره آثم وهذا سفر محرم. هذا تقسيم الفقهاء للسفر الفرض أو الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. هناك تقسيم آخر الفقهاء قسموه، قالوا السفر على قسمين، سفر الطاعة وسفر المعصية. سفر الطاعة دخل فيه الفرض الواجب والمندوب، مثل سفر الحج، سفر العمرة، والسفر في طلب العلم والسعي في تحصيله، والسفر لزيارة ذوي القربى، والسفر لزيارة الصاحب، كل هذا من السفر سفر الطاعة. يقابله مباشرة سفر المعصية وهو ما دون ذلك، الذي سافر لارتكاب كبيرة أو ليعين الآخرين على الإثم والعدوان، هذه الأسفار كلها اندرجت تحت سفر المعصية. ندخل إلى أول باب، باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسافر أول الخميس، ويكره السفر يوم الجمعة إلا لضرورة حتى لا تضيع عليه صلاة الجمعة فيجمع مع المسلمين ثم يسافر، لكن كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يخرج يوم الخميس. طيب يوم الاثنين يوم الأحد يوم السبت لا حرج في هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج في يوم الخميس. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس، هذه رواية البخاري. فالإمام البخاري روى هذه الرواية قلما كان يخرج إلا في يوم الخميس، فنحن تأسيا به، وهذا أمر قد يكون مبهم العلة، لماذا يوم الخميس، لماذا يكون الأربعاء أو الثلاثاء، هو كان يحب هذا، قد تظهر العلة وقد لا تظهر العلة. المؤمن ليس عبدا للعلة، لا يقول لن أنفذ الأمر ولن أستجيب إلا إذا علمت أولا، لكن نحن على يقين أن كل الأوامر الشرعية وراءها حكمة، عقولنا قاصرة عن إدراك كل الحكم أو عن إدراك الحكمة، فإن قصرت عقولنا عن إدراك الحكمة هل نتوقف عن امتثال الأمر حتى نعرف العلة؟ لا، المؤمن عبد لله وليس عبد للعلة، إن ظهرت له العلة والحكمة فبها ونعمة، إن لم تظهر فهو بيقين أن وراء الأمر والنهي حكمة وعلة وإن كنا لا ندركها. النبي عليه الصلاة والسلام كم له من الأوامر والسنن والمبشرات الإلهية ما كان أحد يعلمها، ولكن ظهرت بعد ذلك فتعد من دلائل النبوة صلوات ربي وسلامه عليه. وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه، سيدنا صخر بن وداعة سمي الغامدي لماذا؟ لأنه كان بين قبيلتين في الجاهلية شر، فتوسط بينهما حتى أصلح بين هؤلاء القوم، فأصلح بينهم وتغمد ما كان بينهم من ذلك فسمي الغامدي. وهذا الصحابي يمكن ليس له أحاديث كثيرة، روي له حديثان فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما غير له حديثين، منهم هذا الحديث، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. يوم المسلم يبدأ بعد الفجر، يوم الكافر أو غير المسلم يبدأ ضحى أو في وسط النهار. كان المسلمين زمان إذا صلوا الفجر يذهبون إلى دكاكينهم وإلى تجاراتهم، حتى المزارعين إلى زراعاتهم، لكن لما سهرت الأمة بالليل ما الذي حدث؟ ضيعت قيام الليل وضيعت صلاة الفجر وأصبحت مرهقة متعبة، يقوم الساعة 6 يغسل وشه ويتشطف كما يقولون، وإذا صلى كان يصلي صلى ثم ذهب إلى عمله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهذه الأمة بالبركة في بكورها، والبكور هو أول النهار. شوف راوي الحديث: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا. صخر مين؟ اللي هو الصحابي راوي هذا الحديث. شوف سرعة الامتثال والتطبيق. كان صخر بن وداع تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله، رواه أبو داود والترمذي. لماذا كثر ماله؟ ما كل التجار يمكن بتجر الصبح وبيطلعوا في أول النهار ويكونون في البكور، لكن هناك فرق بين من يقوم على هذا على سبيل العادة فطرته أو عادته، وبين من يقوم بها على سبيل امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا للسنة ويقينا على موعود الله فيها. يعني بعض الناس يستعمل الأوامر الشرعية على سبيل التجربة، هذا قد يضر ويهلك. أوامر الله وسنن النبي عليه الصلاة لا تجرب وإنما باليقين، فسيدنا صخر عنده يقين على هذا الموعود، وإلا ممكن كثير من التجار ومسلمين أيضا يقومون على تجاراتهم من البكور لكن قد يدخلها غش، ليس هناك ورع أو فيها شبهات أو فيها أكل الحرام، أكل أموال الناس بالباطل، أو قد تكون التجارة حلال تجارة حلالا صافيا ويخرج أول النهار في البكور، لكن ليس عنده يقين على هذا الموهود فهو محروم من هذه الفضيلة. إنما من الذي يعطى البركة إذا خرجت تجارته أول النهار؟ الذي سمع هذا الحديث فتيقن عليه وقال تيقنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فعندي يقين أن البركة في الخروج أول النهار. باب في استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. في القرى عندنا يقول الذي ليس له كبير يشتري له كبير، دايما الإنسان يبحث عن قدوة، أحد يرجع إليه يستجيب له، يسمع له كلاما يستنصحه، يطلب منه النصيحة، يتأدب بأدبه، لابد أن يكون له كبير يرجع إليه. هنا إذا كنا في السفر ونحن 5 أو 10 أو فوق 3، إذا لم يكن لنا أحد نرجع إليه سيكون هناك أهواء شتى وأفكار شتى، الناس أفكارهم مختلفة وأهواؤهم مختلفة ولا يجتمعون، فيكثر النزاع والخصام والضراب والعراك ويكون هذا السفر مأساة. وده كثيرا ما يحدث في الحج، بعض الناس يذهب إلى الحج يرجع متعكر المزاج، لماذا؟ والله الاختلاف وما لنا كبير وما لنا رأس، كل واحد برأيه. لو أنهم طبقوا هذه السنة البسيطة أن كل إنسان في سفره إذا كانوا أكثر من 3 يؤمر عليهم أحدهم، يقول أنت مسؤول عنا، حتى إذا اختلفنا نرجع إلى رأي وننتهي ويحسم المسألة، لأن لا يمكن أن نكون 10 نمشي في السفر ب10 آراء أو 10 وجهات نظر، فنرجع إلى واحد وكلنا نرتضيه. طب إذا كانوا 2 مفيش واحد يبقى أمير على الثاني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن لم يؤمر أحدا على الآخر، لكن ماذا يفعل؟ قال لهما تقاوعا ولا تختلفا. ده الحكم إذا كانوا 2 ما في واحد أمير على الثاني، لكن تطاوعا ولا تختلفا، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. كانت هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لمعاذ وأبي موسى الأشعري. لكن إذا كانوا 3 فما فوق يؤمر عليهم أحدهم. والدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة أي السفر وحده ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. هذا يناسب عنوان الباب، لأن عنوان الباب طلب الرفقة تأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. هذا الحديث دليل في طلب الرفقة، يعني طلب الصحبة. لو يعلم راكب بليل ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من الشر والمخاوف ما سار أحد وحده ليلا، لماذا؟ هذا الرجل في الليل قد يمرض يحتاج إلى من يعينه، قد يموت يحتاج إلى من يغسله ويكفنه ويكون له وصية قبل الموت إلى من يوصي، قد يحتاج إلى إعانة وعنده متاع فإذا ذهب لقضاء حاجته سرق متاعه وهلك متاعه، يحتاج إلى من يستشيره، كم في السفر من مشاكل وأحوال تحتاج إلى نصح ومشورة وإلى استئناس لزوال الوحشة. حتى لو كانت الأمور كلها منضبطة، كم من إنسان يسافر على طائرة أو موعد قطار أو موعد باص يختلف الموعد أو ينزلون في الطريق، كل هذه الأحوال تهونها الصحبة والرفقة الطيبة، الرفيق قبل الطريق. عمرو بن شعيب كان يروي عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب ابن الحفيد. عمرو بن شعيب مين أبوه من جده؟ عمرو ابن شعيب ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، فهو الحفيد، يعني مش الحفيد الأول، لا هو ابن الحفيد كمان. كان يروي عن جده عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأحيانا يروي عن جده الأقرب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هنا قال رضي الله عنهم كلهم صحابة، قال قال صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. رواه أبو داود. الراكب قد يضطر أن يسافر وحده، هذا لا حرج فيه، لكن الذي تعمد أن يكون وحده كأنه تشبه بالشيطان، فالشيطان يحب الخلوة والانفراد والعزلة، هذا وعد معنى من المعاني. أو قيل الراكب شيطان لأنه إذا كان وحده في السفر لن يجد من يعينه على نوائب السفر، فقد يخرج منه معاصي من السخط والشك والقلق، وشدة الوحشة قد تخرجه إلى معاصي أو يعين الشيطان نفسه عليه. الإنسان إذا كان وحده ما في رقابة، ما في عين ترى، فإذا كان وحده غريبا يسهل عليه المعاصي. ولذلك تجد دائما الإنسان قد يكون في قريته أو في بلده معصوم بالقرية بالحي بالأهل بالقربة، لكن إذا سافر بين أجناس شتى وأناس غرباء يسهل عليه المعصية، ما أحد يراه وما أحد يعرفه، فلا يستحي من شيء، فهنا يكون عون الشيطان عليه أكبر. هذه كلها من هذه المعاني. فالمعاني إما أن يكون مشبها بالشيطان، أو أن الانفراد والعزلة هي من فعل الشيطان ومن صفات الشيطان، أو أن الشيطان يعين عليه نفسه فيوسوس له بالمعاصي. والثلاثة ركب. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. حديث حسن رواه أبو داود. يجعل واحدا منهم أميرا عليهم، والأمير هنا سنة وليس سلطة. أمير السلطة غير أمير السنة. أمير السلطة بموجب السلطة قد يكون هناك قهر وظلم وحزم، لكن أمير السلطة القصد به الرحمة وتآلف القلوب وقضاء المصالح والخدمة، فسيد القوم خادمهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر لا يحب أن يتميز عن أحد من أصحابه. في غزوة بدر الصحابة رضي الله عنهم كان معهم عدد قليل من الجمال، حوالي 70 جمل أو 70 جملا يعتقبونه وفرسان. فكان ثلاثة، كل ثلاثة يعتقبون جملا. الاثنين الذين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إذا جاءت نوبتك في المشي فأنت تركب ونحن نمشي عنك. انظر إلى الجواب. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني على المسير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. لا يتميز عن رفقائه وإخوانه، ولكن يكون معهم إصابة للأجر، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة 4، يعني خير الأصحاب، وخير السرايا 400. احنا قلنا السرايا جمع سرية، وسرى يسري معناها المشي ليلا، ومنه قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فسرى يسري أسرى كلها من فعل سرى، أي المشي ليلا. فالسرية معناها قطعة من الجيش يمشون في الليل، أو أنهم قطعة من الجيش يوكلون بمهمة يوكلهم بها أمير الجيش، فسميت لذلك سرية، هي القطعة من الجيش تذهب فتغير ثم ترجع مرة أخرى إلى الجيش الكبير. وخير الجيوش 4، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12,000 من قلة، رواه أبو داود والترمذي. طبعا إلا في حالة واحدة، وهي إذا التفتوا إلى أنفسهم ولم يلتفتوا إلى ربهم. إذا ظنوا أن القوة في العدد والعدة هزموا وخذلوا، كما حدث في ماذا؟ كما حدث في غزوة حنين، وكانوا 12,000. عدد الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 عند فتح مكة. غزوة حنين كانت بعد فتح مكة مباشرة. الذين أسلموا من أهل مكة 2000 انضموا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، أصبح تعداد الجيش كم؟ 12,000. بدأوا ينظروا إلى أنفسهم فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم. فلما أغارت عليهم هوازن وجاءوا عليهم من فج الوادي فروا جميعا هلعين خائفين، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل. ونزل قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا الحديث القصد ليس في العدد كعدد حتى يقال نجمع 12,000، لكن على أي شيء اجتمعوا، ومن هم الذين اجتمعوا، ما هي صفاتهم. إنما ينصر الجنود بالصفات، صفات الإيمان بالنوعية وليس بالكمية، وإلا فكانوا في بدر 313 رجلا، ولكن الله تعالى نصرهم بسبب افتقارهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة يعني مفتقرين منكسرين، تدعون ربكم وتستغيثون به، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. باب في أداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، وجواز الإرداف على الدابة، يعني يأخذ واحد خلفه إذا كانت تطيق ذلك، انظر إلى الرحمة، وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها. أنا أنصح كل من أراد سفرا أو شرع في سفر، طبعا هذا الباب لسه أو هذا كتاب السفر كبير يمكن يأخذ منا مجلس آخر أو مجلسين، يراجع آداب وسنن السفر وكيف النبي عليه السلام يعلم الأمة النية في السفر والدعاء في السفر وكيف هي آداب السفر والدعاء عند رؤية البلدة التي نذهب إليها، وأن دعاء المسافر مستجاب، وما الذي يقوم به المسافر في سفره، وما الذي يراعيه من الآداب والسنن. كم من الأمور ستأتي إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك كتاب السفر من كتاب رياض الصالحين، على المسافر أن يراعيها حتى يؤجر من السفر، فيكون السفر كله طاعة، لأن في طاعات نؤجر عليها من الأعمال الصالحة لا تكون إلا بالسفر. فكأن بعض الناس عمره ما يسافر في حياته، فقط يريد أن يسافر ليحيي هذه السنن التي لا تحيا إلا بالسفر. وإلا فبعض الأئمة كان لا يحب السفر، الإمام مالك رحمه الله كان من ضمن العلماء الذين لا يحبون السفر، كان لا يسافر إلا إلى مكة لحج أو عمرة، لكن عامة وقته قضاه في المدينة رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب، يعني في العشب والكلى، مررتم على مكان فيه كلى وعشب، فأعطوا الإبل حظها من الأرض. ما هو حظها من الأرض؟ أنا أعطيها قطعة من الأرض ملكية، ولكن الحظ من الأرض أي أعطيها حقها من المرعى حتى ترعى فتأخذ نصيبها وحظها من طعامها، لأنها دابة تحملني إلى ما أريد فلها علي حق. وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير حتى ينتقل من جدب إلى مكان خصب، وبادروا بها نقيها. النقي هو مخ العظم، يعني لا تضطر هذه الدواب إلى الحرمان من العلف والمرعى والسقية مع الإجهاد والتعب لكثرة السيف حتى تصبح هزيلة يرى مخ سوقها، يعني لا تجهدوها وتحملوها فوق طاقتها مع نقص علفها. لذلك في من معاني كلمة الشكر شكرت الدابة، قالوا أنها تعطي من السمن أضعاف ما تأخذ من العلف، يقول لك هذه دابة شكور. يعني إيه دابة شكور؟ يعني تعطي من اللحم والسمن أضعاف ما تأخذه من العلف، يقول لك هذه دابة شكور. فهذا من معاني الشكر، من حظ الإبل أو الدواب نعطيها حقها. طب الآن يمكن ما عاد أحد يستعمل كثير الإبل والدواب في الأسفار، طب عندنا دواب أخرى سخرها الله تعالى لنا، لأن الآية قالت ويخلق ما لا تعلمون، فليس فقط السفر الآن على هذه الدواب المخلوقة، لكن خلق الله لنا الطائرات والسيارات والقطارات والعبارات. طيب هذه أيضا أليس لها حقوق علينا؟ نعم، من حق الدابة عليك أن تفحصها وأن تطمئن إلى متانتها وسلامتها، يعني لا يمشي بدابة فيها مشاكل، سيارة فيها من قد تقف به في الطريق ولا يجد من يعينه، أو قد تنقلب هذه السيارة فيهلك هو ومن فيها، هذا أيضا من حقها عليك. حتى بعض العلماء لما قالوا في روث الإبل وفي روث الخيل حتى يؤجر الإنسان على أبوالها وروثها وعلى علفها عندما تتحرك بسبيل الله، هل يندرج هذا قياسا على السيارة إذا استعملتها في حج أو عمرة أو طلب علم؟ أنا أضع لها وقود، ألا أؤجر بهذا الوقود وأؤجر على مشي بهذه الدابة؟ يرجى إن شاء الله ألا يحرم من أجرها. وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، التعريس هو النزول في الليل، لا ينزل في مكان طريق ممشى الناس، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل، رواه مسلم. الإمام النووي شرح بعض المفردات، قال في المتن: معنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي ارفقوا بها في السير، لترعى في حال سيرها. وقوله نقيها هو المخ، معناه أسرعوا بها حتى تصل المقصدة قبل أن يذهب مخها من ضنك السير. والتعريس هو النزول في الليل. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل، يعني نزل في الليل، اضطجع على يمينه. احنا عارفين من السنة الواحد ينام على اليمين ولا ينام على الشمال؟ ينام على اليمين. لماذا؟ النوم على اليمين يكون القلب فيه معلقا فلا يستغرق في النوم، فيأخذ حظ البدن ولا يضيع حق الروح، فيكون ذلك أدعى لسرعة يقظته، إما لقيام الليل وإما لصلاة الفجر. ومن سنة عليه الصلاة والسلام كان إذا اضطجع، مر معنا في باب آداب النوم، يضطجع على شقه الأيمن ويذكر الأدعية. وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. طب لماذا؟ حتى يكون ذلك أدعى أكثر وأكثر ليقظته صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيع صلاة الفجر. رواه مسلم. قال العلماء: إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها. هذا المنبه الرباني، وسنريد تنبيه. وفي العلم الجسد إذا اعتاد أن يستيقظ في ساعة من الليل، هذا يسميه علماء الآن الساعة البيولوجية، أي أن خلايا الجسد اعتادت أن تستيقظ في هذا الوقت، مثل الطعام والشراب، تعتاد المعدة أن تستقبل الطعام في هذا الوقت. هذا تكيف البدن مع العادة التي يعتادها الإنسان، فيصبح المؤمن كأنه مبرمجا، هذه برمجة إيمانية، على أن يستيقظ للصلوات الخمس ولصلاة الفجر وقيام الليل. عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود. الدلجة يعني السير في أول الليل، يستحب السفر ليلا وليس نهارا. إن الأرض تطوى بليل، فكيف تطوى؟ هذا أمر غيبي، إحنا لا نرى بعيوننا، ولكن نصدق بخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. أحيانا لما يكون بعض الناس ينزل في مكان يستريح فيتفرق، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب للصحابة أن يجتمعوا دائما حتى في أسفارهم، إذا أرادوا الراحة لا يتفرقوا في الشعاب. هذه الأمة دائما فيها الجماعة، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، هذا كله للتأكيد على لحمة هذه الأمة واتحاد كلمتها وعدم تفرقها. عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية والناحية، الشيطان ذئب الإنسان. هذا حديث، كانوا في سفر مرة فالرسول صلى الله عليه وسلم نصح بنصيحة. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، سيدنا أبو ثعلبة الخشني روي له 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، زي ما بيحصل إذا كانوا رفقة كل واحد يذهب هنا وهنا وهنا. وده أحيانا يحدث أن بعض الناس قد يضيع فيؤخر الرفقة لأنه ماشي على هواه، ما احناش عارفين راح فين، السيارة كلها أو الباص كله معطل بسبب هذا الذي ضاع، لا ندري أين ذهب، أو قد يصاب بسوء يتعرض لقطاع طريق أو مجرمين فلا أحد يغيثه، أو قد يحتاج إلى مساعدة لا أحد يستطيع أن يقدم إليه مساعدة، أو قد يكون هناك أمر جامع يحتاجون أن يجتمعوا للمشورة وأخذ الرأي فلا يجدونه. لذلك حتى من السنة إذا كنا في سفر عندنا باص أو عندنا مجموعة أثناء السفر، نكون كلنا قريبين من بعضنا أو ممن هو مسؤول عنا، يسمى أمير أو يسمى مسؤول عن هذه الرفقة، حتى يكون هناك الائتلاف والاجتماع. هذا حدث مرة في السفر، كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. الفرق بين الشعب والوادي أن الشعب طريق بين جبلين، لكن الوادي هو المكان المنبسط أسفل سفح الجبل، لذلك دائما السيول كانت إذا تأتي كانت تغرق الأودية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود. انظر إلى سرعة امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن عمرو وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه المعروف بابن الحنظلية. هذا الصحابي كان يعتزل الناس، كان كثير الصلاة والذكر، وكان دائما ملازما للمسجد وله صحبة، وشهد كل المشاهد إلا بدر، لم يشهد غزوة بدر، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه. قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، ظهره ببطنه يعني من شدة الايه؟ من شدة الهزال والجوع. فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود. زي بعض الناس يبقى عنده فلوس ما يجي يشتري سيارة، يشتري أردأ سيارة وأقل سيارة، ده مش زهد، ده بخل، لأن عنده ما يستطيع أن يشتري به الشيء الطيب، أو يذهب إلى السوق فيشتري أردأ طعام. والأصل والسنة أن يشتري أفضل الطعام بحسب ما معه من المال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرة لبعض الصحابة أنه كان يأكل شيئا رديئا، قال: أما علمت أن الله قد نزع من كل رديء بركته؟ لا تجد بركة في الرديء، اختار الطيب وتخير الطيب. فإذا عندك دابة سيارة اهتم بها واعتني بها، لأنها تحملك، وهذه نعمة من نعم الله، من شكرها المحافظة عليها، فدعوها صالحة واركبوها صالحة. لكن الفرق بين السيارة وبين الدواب الأخرى كالبغال والحمير والنوق إلى آخره، أن هذه حيوانات وكائنات حية لا تستطيع أن تتكلم ولا أن تفصح، ولها علينا حقوق، حتى أن امرأة دخلت النار في هرة عندما حبستها، فلا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. هو مش هيقدر، هذه الدابة لا تستطيع أن تتكلم ولا أن تشكوك ولا أن تغضب، لأنها مسخرة من الله. ويمكن للجمل أن يضرب صاحبه وأن يدعسه وأن يهلكه، بل هذه الدواب من قوتها ممكن أن تضرب هذا ابن آدم فتهلكه، ولكنها مسخرة ولا غير مسخرة؟ من الذي سخرها؟ الله. في بعض الكائنات سخرت وبعض الكائنات غير مسخرة. يستطيع طفل صغير أن يأخذ بخطام الجمل الكبير ويمشي به، ينقاد معه ولا لا ينقاد؟ ينقاد. يقدر واحد منا يسخر ذبابة واحدة أن تقف هنا ولا تقف هنا؟ ذبانة يقدر؟ إذن التسخير بأمر من؟ بأمر الله تبارك وتعالى، سخر هذا ولم يسخر هذا. فهذه من فضل الله، حتى نعرف أن الأمر لا يرجع لابن آدم، ولكن يرجع فضله إلى الله. من دلائل النبوة أن بعض هذه الحيوانات العجماء تكلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من المعجزات، المعجزات الخارقة للعادة. وقلنا في تعريف المعجزة في المصطلح في علم الأصول علم العقيدة، المعجزة هي كل أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى على يد من شاء من عباده، ويكون مقرونا بالتحدي ودعوى النبوة. هذا تعريف المعجزة. عن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، عبد الله بن جعفر أبوه جعفر الطيار الذي قتل شهيدا في غزوة موتة، قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. يعني إذا أراد أن يقضي حاجة يستتر بجبل أو كثبان رمل. الحائط سمي حائط لكثرة ما فيه من الأشجار، فإنها تحوط من حولها حتى يختفي فيها. أو حائش نخل يعني حائط نخل. رواه مسلم. هذا مختصرا، ولكن في رواية أخرى زادها البرقاني بسند مثل هذا، قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر. إيه معنى جرجر؟ يعني بدأ يتكلم، تكلم، تردد صوت فيه، صوت في حلقه، وذرفت عيناه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته. السرى من كل شيء هي ما يعلوه، يعني سنامه، وذفراه جانبيه، فسكن. فقال: من رب هذا الجمل؟ من صحبه؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، شغله كثير ولا تعطيه حقه من العلف. رواه أبو داود. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع شكوى الجمل، وما كان هذا إلا معجزة له. آخر حديث معنا في هذا الباب عن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. نسبح هنا معناها نصلي النافلة، مش أول ما ننزل نسيب الأشياء موجودة على الرحال على الدواب وهي تعاني من ثقلها، ولكن أولا ننزع هذه الرحال حتى تستريح هذه الدواب وتأخذ حظها من الراحة من طول السفر، ثم نصلي النافلة. رواه أبو داود بسند حسن. وقوله لا نسبح يعني لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يمشي في الطريق فوجد بعض الصحابة جالسين على الدواب في الطريق ويتحدثون، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الدواب كراسي لأحاديثكم، فرب مركوبة أفضل عند الله من راكبها. ما تتخذش الدابة دي كرسي، ما هيش كرسي، الله سخرها لتحملك من مكان إلى مكان، وصلت مكانك انزل، ما هيش كرسي أو متكأ. وربما تكون أفضل عند الله من راكبها. كيف؟ راكبها لا يصلي، عاصي لله، أو قد يكون كافرا، فهي أفضل عند الله منه، لأن الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون ترابا. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.